ربنا أنت الرحيم، وأنت منان كريم. كل الدروب تغلقت إلا سبيلك يا عظيم. دنيا تقلب وجهها، ولأنت أعلم ما بها. يا رب فاكشف همها، وامن بصفحك يا حليم. يا ربنا يا قد أجد.